أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن بعض العلماء قال إن هذه الآيات من أكثر آيات القرآن إشكالا. الآية التي عندنا اليوم حتى ورد عن الإمام مكي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ذكر في كتابه الكشف عن وجوه القراءات وعللها قال هذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكالها. إذن لماذا قال العلماء هذه الآية من أصعب آيات القرآن إشكالا؟ وقال ابن عطية في كتابه هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، يعني من لم يفهمها. والسبب في هذا الإشكال الإجمال المتكرر فيها، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. هل الشهادة هنا المقصود بها هو الإشهاد أو الحضور للقضية؟ شهد فلان إذا أقر بالمسألة وشهد إذا حضرها، فمن شهد منكم؟ ثانيا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، إذا حضر اثنان منكم أي من قرابتكم أو من المسلمين، أو آخران من غيركم أي من غير قرابتكم أو من المسلمين أو من غير المسلمين. بعدين فيقسمان بالله، من هم المقسمون؟ هل هؤلاء الذين يعني ظلموا وخانهم أولئك أم أولئك الذين خونوا. إذن الآية فيها إجمال من جهات متعددة سبب لها الإشكال، ونحاول إن شاء الله أن نلقي عليها الضوء، ونترك لكم المجال في الجوانب التي تشكل لكم لتسألوا عنها ليتضح المعنى. وقد ورد في السنة أن سبب نزول هذه الآية كما هو مصرح به في البخاري وفي غيره قال أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل من قريش من بني سهم يعني مولى لبني سهم فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين فأوصى إليهما بتركته فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جاما. الجام هو الإناء من الفضة. هو لما أعطاهم ما ترك كتب ورقة وجعلها في متاعه، فهم أخذوا الجام ولم يروا الورقة فباعوا الجام وبقية المتاع أعطوه لأهله في مكة، فقالوا أين الجام؟ قالوا ما أعطانا جام. ثم إنه كما يقول كان عنده من فضة مخوصا بالذهب فقال لم نره، فأوتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلي سبيلهما. ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء، فقام أولياء السهم فأخذوا الجام، وحلف رجل منهم بالله أن هذه الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا. قال وأخرجه الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية. قال تميم برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته أي أكثرها، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت لهم 500 درهم. ثم يقول عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف، فأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله أن ترد إيمان بعد إيمانهم. فقال عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفنا فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. قال ابن جزي الكلبي رحمه الله وسببها كما ذكرنا أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته، فمات فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى أهله فوجدوا فيه كتابا وفقدوا فيه أشياء قد كتبها، فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه. فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله، فبقي الأمر مدة، ثم عثر على إناء عظيم من فضة، فقيل لمن وجده عنده من أين لك هذا؟ فقال اشتريته من فلان وفلان، يعني الرجلين. فارتفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا. بعدين جانب الإشكال في الآية، أن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة، بعض العلماء قال هذه الآية غير منسوخة، والذين قالوا غير منسوخة وجهوها إلى توجيهين. إذن هذه الأمور هي سبب الخفاء في هذه الآية. قال العلماء استؤنفت هذه الآية استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوثق للوصية، لأنها من جملة التشريعات التي تضمنتها هذه السورة، تحقيقا لإكمال الدين واستقصاء لما قد يحتاج إليه عمل لما قد يحتاج إلى عمله المسلمون. وكانت الوصية مشروعة بآية البقرة المتقدمة، وهي قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأكملت هذه الآية بيان التوثق للوصية اهتماما بها، ولجدارة الوصية بالتوثق لما لها من ضعف الذياد عنها، لأن الديون والبيوع فيها جانبان عالمان بصورة من عقد فيها ويذبان عن مصالحها، فيتضح الحق من خلال سعيهما في إحقاق الحق فيهما، بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له، لأن الموصي يكون قد مات، وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصي ولا ما ترك، فكانت معرضة للضياع كلها أو بعضها. وقد كانت العرب في الجاهلية يحفظون وصاياهم عند الموت إلى أحد يثقون به من أصحابهم وكبراء قومهم. إذن فمعنى الآية إذن إذا حضر الموت أحدا في السفر ليشهد عدلين بما معه، إن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا، فإن عذر بعد ذلك على أنهما بدلا أو خانا أو كذبا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. إذن هذه الآية كمان إعرابها مشكل، لأن ارتفع اثنان لكونه خبر مبتدأ محذوف، أو شهادة بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين، أو لأنه فاعل شهادة بينكم، ويكون التقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، واتسع في الظرف بين فأضيف إلى المصدر، وإذا حضر ظرف للشهادة، وحين الوصية بدل من قوله إذا حضر، وفي إبدال حين الوصية من قوله إذا حضر تحتم الوصية للتحتم حضور الموت، فأبدلت منهما الوصية فتحتمت الوصية. وقوله ذوى عدل منكم صفة لاثنان منكم من أقاربكم أو من المسلمين، أو آخران من المسلمين أو من غير أقاربكم أو من غير المسلمين من أهل الذمة عند فقد المسلمين. وعلى الاختلاف في رجوع الضمائر هل للمسلمين أو غير المسلمين، كل هذا الذي سبب الإشكال في الآية. وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان، والتقدير فيها شهادة بينكم شهادة اثنين، أو يقيم شهادة بينكم اثنان. قوله إذا حضر أي أقارب الحضور العامل في إذا المصدر الذي هو شهادته، وهذا على أن يكون إذا منزلة حين لا تحتاج إلى جواب، ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها، فيكون المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. هذا يوضح ما في هذه الآية من الغموض. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية قال وما من آية من الكتاب إلا قد جاء علي شيء جاء على إدلالها غير هذه الآية. يعني كل آية عندي فيها شيء إلا هذه الآية، لأن لم أتكلم لكم عليها، لم أخبركم بها. هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما ما تركه وشهد عليهما عدلين من المسلمين، فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإن أديا فسبيل ما أديا، وإنهم جحدا استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر الصلاة إن هذا الذي دفع إليهما وما غيبت منه شيء، فإن حلف برئ، فإذا أتى بعد ذلك صاحب الكتاب فشهد عليه ثم ادعى القوم عليه، فذلك الذي يقول الله فيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. وعلى هذا فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول المروي عن ثلاثة من جملة الصحابة أن الله تعالى أخبر عن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت بأن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضر من أهل الكفر، فإذا قدما وأدي الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب جملة من السلف، وهو قبول شهادة أهل الكتاب في السفر مستدلين بقوله تعالى من غيركم، أي من غير المسلمين عند الاضطرار. القول الثاني أن الآية منسوخة، وهو مروي عن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء كالنخعي، إلا أن أبا حنيفة أجاز شهادة الكفار على بعضهم ولم يجزها على المسلمين، واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وما نسخها شيء، بل هي ناسخة لما عارضها، ولم يكن الإسلام يوم قبول شهادة الكفار إلا في المدينة، والآن وقد عم فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على رد شهادة الفاسق والكافر فاسق فترد شهادته. فيقال المعترضون ما ذكرتموه من رد شهادة الفاسق والكافر صحيح، ولكن هذه قضية أخرى لا بد من القبول فيها، إن حف بما يدل على صحتها، لأن ذلك أمر ألجأت إليه الضرورة، وليس ذلك إلا في حالة السفر وحضور الموت وفقد المسلم والخوف على المال من الضياع. فإذا كانت القضية بريئة من هذه العوارض لم تصح شهادة الكفار. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها، قاله الحسن وعكرمة والزهري، ويكون معنى قولهم منكم أي من عشيرتكم وقرابتكم، لأنهم أحفظوا وأبعدوا عن النسيان، ومعنى قوله أو آخران من غيركم أي من غير القرابة والعشيرة من المسلمين. قال النحاس وهذا ينبني على معنى غامض في العربية، وذلك أن معنى آخر في العربية من جنس الأول، تقول مررت بكريم وكريم آخر. فقول آخر يدل على أنه من جنس الأول. ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر. فموجب هذا أن يكون معناه أو آخران من غيركم أي عدلان. والكفار لا يكونون عدولا، فيصح على هذا قول من قال من غيركم أي من غير عشيرتكم من المسلمين، وهذا معنى حسنا من جهة اللسان، ولكن الأسلوب الذي ذكره المعترض لا ينطبق على هذا السياق، فليتأمل ذلك. ومما يعضد ما رواه ابن جرير عن عبيدة قال مسلمين من غير حيكم، وسأل عقيل بن شهاب عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت أرأيت الاثنين الذين ذكرهم الله تعالى من غير أهل المرء الموصى أم هما من أهل الكتاب، أو رأيت الآخرين الذين يقومان مقامهما أتراهما من أهل المرء الموصى أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب لم نسمع في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من إمام عدل، ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم للميت الذي يورثونه ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهد على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنهم بما حضروا من وصيته، فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوصي لهم الميت بشيء. حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قرباء، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما، وإيمانهما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك. فإن عثر قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحقان. قال ابن جرير وفيما اختاره ابن شهاب ما يدل في السياق على كونه مرجوحا، كما صرح بذلك كبير المفسرين الإمام ابن جرير بقوله وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب تأويل من تأوله أو آخران من غير أهل الإسلام، وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين أو اثنين من غير المؤمنين، ولا وجه أن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم أو رجلين من غير عشيرتكم، وإنما يقال صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين. فإذا كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف مغلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه. لذلك في الكلام، وقد دللنا قبل على أن قوله ذوى عدل منكم إنما هو من أهل دينكم وملتكم، وأن قوله أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم وملتكم. وإذا كان ذلك كذلك فسواء كان يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثني أو على أي دين كان، لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة بعد أن لا يكون من أهل الإسلام. فيقول تعالى ذكره للمؤمنين صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية أن يشهد اثنان ذوى عدل منكم أيها المؤمنون أو رجلان آخران من غير ملتكم إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض فنزل بكم الموت. والذي يترجح أن الآية غير منسوخة، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل واضح يجب التسليم له، وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل الإسلام من لدن بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن من دعي عليه دعوى مما يملكه بنو آدم أن المدعى عليه لا يبرئه مما دعي عليه إلا اليمين. إذا لم يكن للمدعى بينة تصحح دعواه، وأنه إذا اعترف وفي يد المدعى سلعة له فادعى أنها له دون الذي هي في يده، فقال الذي هي في يده بل هي لي اشتريتها من هذا الذي من هذا المدعي، أن القول قول من زعم أن الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون من هي في يده مع يمينه. إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق له دعواه بالشراء منه، فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمره ووصيته الموصى إلى عدلين مسلمين أو إلى آخرين من غيرهم، إنما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين ادعى عليهما الورثة ما ادعوا، ثم لم يلزم المدعي عليهما شيئا إذا حلفا حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجامي أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم، فزعما أنهما اشترياه من ميتهم، فحينئذ ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الميت اليمين، لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما، اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بالمال للميت مدعين من الشراء، فاحتاجا حينئذ إلى بينة تصحح دعواهما. وورثة الميت رب السلعة أولى باليمين منهما، فذلك قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين الآية. كذلك فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية منسوخة، لأنه غير جائز أن يقضي على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر، إما من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يرد النقل المستفيض بذلك. فأما ولا خبر بذلك ولا يدفع صحته عقل، فغير جائز أن يحكم عليه بأنه منسوخ. وعلى ما تقدم يكون معنى الآية ليشهد بينكم عند قرب الموت وقت الوصية اثنان ذوا رشد وعقل وحجة من المسلمين. ذكر ذلك عن سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر. فإن قيل هل وجدتم في حكم الله تعالى يمينا تجب على المدعى فيتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى صحة، فإن قلت لا تبين فساد تأويلك، ذلك على ما أولت، لأنه يجب على هذا التأويل أن يكون الحالفان في قوله تعالى فإن عهر على أنهما استحقا إثما المدعيين. وإن قلت بلى قيل لك وفي أي حكم الله وجدت ذلك، قيل وجدنا ذلك في أكثر المعاني، وذلك في حكم الرجل يدعي قبل رجل مالا فيقر به المدعى عليه قبله ذلك ويدعي قضاءه، فيكون القول قول رب الدين. والرجل يعترف في يد الرجل السلعة فيزعم المعترف في يده أنه اشتراها من المدعي أو أن المدعي وهبها له، وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى في هذا الموضع اليمين على المدعين الذين عثر على الجانب فيما جنيا فيه. وكان من أسباب غموض الآية لاشتراك الحاصل في شهيدا، وفي قوله منكم، وفي قوله تعالى أو آخران من غيركم، وفي قوله يقومان مقامهما، فالشهيدة جاءت لمعان عديدة في كتاب الله تعالى، منها حضروا في قوله واستشهدوا، وجاءت بمعنى أعلم شهد الله، وجاءت بمعنى أقر والملائكة يشهدون، وجاءت بمعنى حكم وشهد شاهد من أهلها، وجاءت بمعنى حلف في هذا شهادة بينكم، وسميت اليمين شهادة لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. وخالف ابن عطية الإمام الطبري وقال إن الشهادة هنا التي تحفظ وتؤدى، وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين. وقوله بينكم قيل معناه ما بينكم فحذفت ما، وأضيفت الشهادة إلى الظرف. وبهذا الكلام الطويل يتضح أن معنى الآية، وهو قوله تعالى ينادي الله تعالى المؤمنين، هذا هو آخر شيء، ينادي الله تعالى المؤمنين آمرا لهم بالشهادة، بشهادة ذوي رشد وعقل واحد من المسلمين أو إشهاد آخرين من غير ملتكم من أهل الكتاب أو من غيرهم، بشرط أن تكونوا في سفر فتعدموا فيه المسلم العدل، وقد نزل بكم في ذلك السفر الموت، فأمره بشهادة غير المسلمين إن أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان لكما من مال وتركة لورثتكم، فأصابتكم مصيبة الموت فأديا إلى ورثتكم ما أتمنتموه إليهما، وادعوا عليهما خيانة خاناها مما أتمنتما عليه، فإن الحكم في ذلك أن تحبسوهما بعد الصلاة. وفي الكلام مقتضى دل عليه السياق، فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم الوصية إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من المال، فإن كنتم تحبسونهما بعد الصلاة فيحلفان بالله إن شككتم في أمرهم واتهمتموهما في خيانة في الوصية التي كانت أمانة عندهم فيحلفان بالله لا نشتري بأيماننا عرضا نأخذه بسببها ولا لحق نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصي إلينا وليهم وصيتهم، ولا نستبدل بذكر الله وبالقسم به عوضا فنكذب فيها لأحد ولو كان الذي نقسم به له لا قرابة منا، ولا نكتم شهادة عندنا وإقسامنا بالله إن فعلنا ذلك واشترينا بأماننا ثمنا قليلا أو كتمنا شهادة لمن لمن العاصين الآثمين. فإن اطلع على أن الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد حلفهما بالله لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ولو كان لا قربا، ولا نكتم شهادة الله على أنهما استوجبا إثما بأيمانهما التي حلفا بها، وذلك ببيان كذبهما في حلفهما أنهما ما خانا ولا بدلا ولا غيرا، فعند ذلك يقوم من أولياء الميت الأوليان الموصى لهما مقام الذين خانا يقسمان على ما وجدا في الوصية صاحبهما بعد وجود اللوث وخيانة من كانت عندهم الوصية، وحينئذ ينضمون، وهذا الحكم الذي وحينئذ يضمنون، ولا بد من وجود اللوث وهو وجود الجام الذي سرقاه وشهد أنه باعه من هؤلاء الرجلين. إذن يقول فحينئذ يضمنون، هذا الحكم الذي شرعته لكم أقرب أن يصدقوا به معكم لخوف الفضيحة، والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه مخالفا لطاعته ومتبعا للشيطان وقد عصى ربه. نعم، هذه الآية قلنا إنها من أصعب آيات القرآن إشكالا، ولذلك تعمدت أن أتي ببحث يعني خفيف معمول في هذه الآية، وهو بحث في سلسلة آيات أشكل تفسيرها. أيوة، آيات أشكل تفسيرها في القرآن، من جملتها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وبهذا يتضح إن شاء الله أولا أن الآية غير منسوخة، وأن هذا الحكم باق ولكنه لا يكون إلا في هذه الصورة، وأن الكفار والفساق ترد شهادتهم إلا في مثل هذا الموقف الذي يقارب فيه المسلم على الموت ولا يوجد معه من يشهد له، ومثل هذا حصل في شهادة الصبيان على بعض، لأن الدماء لا يشهد بها الصبيان ولا النساء، ولكن إذا وقع دماء ولم يكن فيها إلا النساء والصبيان فهذا لا تكون شهادة، لكن يكون لون، يكون قرينة وأمارة يستعين بها القاضي على الحكم. وهنا قد نجمع بين الأدلة وبين الأقوال فنقول شهادة الكافر لا تعتبر شهادة، وإنما تعتبر لوث وقرينة، وأن المسافر إذا حضرته الموت ولم يكن معه من يشهده من المسلمين فله أن يشهد على وصيته الكفار. وهذه الوصية وإن كانت لا تكون شهادة شرعية لكنها تكون لوثا وأمارة يستعين بها القاضي والحاكم على أن يوصل الحقوق لأصحابها وأن يبين الحق، وتكون له عون على بيان الحق، وبالأخص إذا كتم هؤلاء وخانوا. نعم. إذن يا أيها الذين آمنوا نداء من الله، شهادة بينكم يعني شهادة الخصوم أو فيما يكون بينكم هي شهادة اثنين ذوا عدل منكم، ذوا عدل من المسلمين أو آخران من غير المسلمين على القول الراجح. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، قاربت الموت أن تأتيكم وعرفتم أماراتها، لأن الإنسان إذا جاءته الموت لا يمكن أن يوصي. تحبسون هؤلاء الذين شهدوا من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بالشهادة ثمنا ولو كان الموصى عليه ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذن هؤلاء الذين شهدا من أهل الكتاب يحلفان أنهما ما خانا، فإن عثر على أنهما بعد ذلك خانا فيشهد اثنان من أولياء الميت ويغرم هؤلاء الذين شهدوا أولا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما الذين شهدا أولا فآخران من غيرهما من أولياء الميت يقومان مقام الذين تركت عندهم الوصية وأقسما ما خانا. يقول هؤلاء لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا في يميننا إنا إذا فعلنا ذلك لمن الظالمين. ذلك الشرع والأمر أدنى أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها، لأنه إذا كان فيه يمين وكان فيه أمارات وكان فيه تحليف بعد العصر وأمام الناس وفيه تحليف بما يعظم الحالف ذلك أقرب بأن يحكموا بالعدل ولا إيش ولا يخونوا. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على حقيقتها، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، أن ترد إيمان بعد إيمانهم ويفتضحوا، فعند ذلك لا يظلمون ولا يقعون في الحرج. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم عنه، واسمعوا هذا التشريع واتعظوا به، وابتعدوا عن الفسق ولا تكونوا من الكذبة ومن الخائنين في الشهادة، فإن ذلك فسق، الله تعالى لا يوفق ولا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله تعالى. هذه ملخص لهذه الآية. وقلنا إن الآية صعبة الإعراب، صعبة الأحكام، صعبة التخاريج، وأنه مختلف فيها أن هي منسوخة أو غير منسوخة، والسبب في ذلك كثرة الإجمال الحاصل فيها. شهادة لإعراب شهادة أو اثنان، وهل منكم من المسلمين أو من قرابتكم أو من غيركم من غير المسلمين، وهل الشهادة هي الشهادة أو الحضور، أو آخران من غيركم من غير القرابة أو من غير المسلمين، كل هذا سبب للآية إجمال. وبإمكان المستمعين والحضور أن يرجعوا إلى تفسير القرطبي وتفسير الحافظ بن كثير وابن جزي، وبإذن الله تعالى كذلك الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب والمحرر الوجيز. وبعد التأمل إن شاء الله تبقى الآية كل الإشكالات الموجودة فيها زالت. فقلنا أن الآية غير منسوخة، وأن الشهادة هنا هو فعلا الشهادة وليس الحضور، وقلنا إن اثنان من غيركم أن التحقيق أنها من غير المسلمين، وهذا الذي يظهر. وفي أقوال أخرى والقرآن حمال ذو وجوه. أيوة، ولذلك تبيان لكل شيء، ولذلك هذا الذي يظهر لنا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفهمنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البحث يمكن تصوروه، نتركه من يريد صوروا لهم، هذا لك أنت، وبعدين تصور لهم إن أرادوا أن يطلعوا عليه، مفيد في الموضوع. يقول: ورد في جريدة عكاو تحت عنوان التعصب دعوى تعظيم النصوص. دعوى تعظيم إيش؟ من كتب هذا؟ تعظيم إيش؟ ما رأيكم؟ على كل حال، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وأي إنسان يكتب خطأ في الجريدة ينبغي أن يرد عليه بعلم وبأدب وبأشياء. أيوة، فلا شك أن تعظيم النصوص من الدين، وأن التعصب منهي عنه، وأن الإنسان يعني قد يقول القول يريد به الخير ويفهم غلط، وقد يريد القول لا يريد به الخير ويفهم على أنه والحقيقة أن كل إنسان سيظهر ما عنده بكلامه، مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. قال له: تكلم لأراك ولتعرفنهم في لحن القول. فأي إنسان عنده شيء سيظهر، ولذلك هذا الدين ما يمكن أن يتصلح معها المجاملة. الإسلام لا بد من الاتباع أو عدم الاتباع. الإسلام دقيق، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الإسلام فيه مسلم أو كافر، ما فيه نصف مسلم وكافر، لا. لذلك هذا الدين دقيق جدا. الذي يظهر الدين ولا يكون مسلم له مسمى، والذي يظهر الدين ويبطن الدين له اسم، والذي يبطن الإسلام له اسم، كل شيء له اسم، لكن الواقع إما مسلم وإما كافر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يرشد في العبارة. الإسلام يرشد، يقول: الذين قالوا إنا نصارى، يعني يرشد في العبارة. كلام الدين رائع: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بعدين أنت مكلف بنفسك أن تستقيم، وإذا رأيت من يحاول أن يضر الدين حاول أن ترد عليه بإيش؟ برفق وبعلم. حاول أن يكون أمامك ما كتبه، أو عندك تسجيل لما قاله، ورد عليه من قوله أو من كتابته. لذلك الإسلام كل ما يريد يقول: أنا أتيت بكلا فردوه. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسرعة. ديننا قائم على الإقناع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. فهذا الذي كتب في عكاظ ينبغي أن يعرف، وأن يرد عليه ردا علميا. نعم، يقال. وينبغي أن يزار أيضا المسؤول عن الجريدة: هذا معك، كيف يكتب هذا الكلام الذي يكون فيه طعن على من تمسك بالنصوص؟ هذا لا ينبغي. يقول: نريد حكم البيع بالتقسيط، ونريد تفصيل، هل نقول سعر بمعنى سعر الكاش كذا وسعر القسط كذا، أم سعر واحد؟ ينبغي للذي يبيع بالتقسيط أن يكون عنده مكتب الحال، والذي يبيع بالحال يكون عنده مكتب ثاني. أما يكون عنده مكتب واحد وبعدين يبيع هذا مع بعض، هذا مشكل. هذا أيوة، هذا يكون فيه إشكال، لأنه يكون فيه سلعتين، فيه سلعة وثمنين، ويكون فيه إشكال. ولذلك هذا البيع، هذا تشريع الله عمله لما قالت قريش إنما البيع مثل إيش؟ مثل الربا. قال أحل الله البيع وحرم الربا، هذا النوع حرمته وهذا النوع حللته. فينبغي للمسلمين أن يمتثل أوامر الله، فالبيوع الغرر والجهالة والنجش يبتعد عنها، والبيوع المباحة يعملها، ويعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول كيف نخلص النية في العمل لله تعالى؟ أشعر بأن أي عمل أقوم به فيه رياء، حتى أني أتوقف عن فعل الخير أحيانا خوفا من الرياء. هذا لا يجوز. أعمل الخير واتكل على الله، والذي يميز الأمور عند المسلم هل إذا عمل حسنة ينسر بها أو يسى؟ إذا عمل حسنة يفرح بها، إذا عمل سيئة يتألم منها. هذا هو المسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. إذن ينبغي للمسلم أن لا يترك العمل لأجل الرياء ولا لأجل الناس، ويحاول أن يخلص عمله ويسأل الله الاستقامة. ما ضوء الآية، ما حدود التعامل المادي بين المسلمين وبين أهل الكتاب والمشركين وغيرهم؟ التعامل أن المسلمين يجوز له أن يتعامل مع الكفار إذا احتاج. عبد الله بن لريقة الديلي كان خريتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودله وأعطاه أجرته ومات وهو كافر. المسلم إذا احتاج إلى الكافر يتعامل معه في أمور الدنيا، أما في أمور الدين لا نستعين بالكافر لأمور ديننا إلا إذا اضطررنا لذلك، والاضطرار يبيح المحظور. لكن المسلم والكافر لا يتعاملان إلا في الضرورة، لأن المسلم فيه الإيمان والكافر كافر. والله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن الحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، هذا من فضل الله علينا، أن الولاء ليس بالكلام وإنما بالقلب. ولذلك المحبة والكراهية والميول هذا شيء في القلب. لكن ينبغي للمسلمين أن يحذر من التعامل مع الكافر، يتعامل معه بقدر الضرورة. أما الكافر ما هو صديق للمسلم، المسلم صديق المسلم، الكافر ليس ولي للمسلم، المسلم ولي المسلم. والذين كفروا أولياؤهم ما لا الطاغوت، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما الكافرون بعضهم من بعض. فلذلك ينبغي أن نتعامل مع الكفار بحذر، أيوة، لا نظلمهم ولا نغشهم ولا نعتدي عليهم. لكن المسلم لابد أن يحذر من الكافر، لأن الله قال ومن يتولهم منكم لا تتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. فلذلك التعامل مع الكافر بحذر. يقول ما البيع بالمضاربة؟ البيع بالمضاربة أن تأخذ مالا وتعطيه لرجل يتاجر فيه بنسبة من ربحه، وإذا نقص رأس المال فلا يكلف المتاجر بشيء، هذا مباح. المضاربة أن تعطي لرجل مالا وتقول له اتجر به ولك جزء من ربحه محدد، ثلث ربع نصف ثلثين، فإن ربح أخذ الربح ورد لك رأس المال، وإن نقص رأس المال لا يكلف بشيء، فإذا ضمنته رأس المال فسدت الصفقة. ولذا في المضاربة لا يجوز أن يضمن المتاجر رأس المال، وهذا الذي يفسدها عند الناس الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.